بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا شعب تونس، سلام عليكم من الله. يا شعب تونس، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وبكم وينصر بكم الإسلام والمسلمين. كم فرحت في زيارتي هذه إلى تونس وهذه المحاضرة الأخيرة في هذه الزيارة فقط، لكنها ستتكرر بإذن الله. كم فرحت عندما رأيت جموع المصلين، عندما رأيت المؤمنات، عندما رأيت الرجال والأطفال يتسابقون إلى بيوت الله. كم فرحت عندما رأيت هذه المراكز الدعوية والأنشطة الإيمانية وحلق العلم والذكر. كم فرحت عندما رأيت في تونس ما لم أره في بلاد عاشت بالرخاء وعاشت بكل حرية لعشرات السنين. ما رأيت فيها، ما رأيت في تونس. 50 عاما يريدون أن يطفئوا نور الله فيها، ويأبى الله إلا أن يتم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فهل فهموا؟ فهل عقلوا؟ فهل تعلموا أن الدين دين الله، وأن الأرض لله، وأن نور الله لن يطفئه أحد من البشر لو اجتمعوا عليه أيضا؟ هذا نور الله، إذا سطع لن يقف أمامه بشر كائنا من كان. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. كم سجنوا، كم قتلوا، كم آذوا، كم طردوا، كم هجروا، كم لاحقوا، كم تابعوا، كم تجسسوا، كم آذوا، كم فتنوا المؤمنين. وهكذا يعود الدين أقوى مما كان عليه، لأن كلمة الله هي العليا. هؤلاء الذين يظنون أن الحياة مادة وأن الحياة لا مسير لها، ولا يؤمنون بحكم الشرع لهم، ولا يعترفون بحكم الله في الأرض، هؤلاء الناس الذين يظنون أن أفضل ما في الحياة أن نبعد الدين عنها، مساكين والله. دخل جبير بن مطعم في البخاري إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان جبير يقول: أبغض ما في قلبي محمد. لم يؤمن إلى الآن، لم يدخل في الإسلام إلى الآن، يقول: أبغض ما في قلبي محمد. يقول: فدخل المسجد والنبي يصلي صلاة المغرب، ماذا يقرأ؟ سورة الطور. تخيل، صلاة المغرب، سورة الطور، لا تجد أحدا من الناس يمشي، كل المؤمنين إما في البيوت يصلين أو رجالهم في المسجد وراء النبي. فدخل جبير على مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس يصلون، لم يلتفت إليه أحد، فيعبدون ربهم، يعبدون ربا لا يبالون به، لا يبالون إذا صلوا له بالبشر كلهم. دخل المشرك قبل إسلامه، يقول: فسمعت النبي يقرأ. وهذه الرسالة أوجهها لمن يحارب الدين، لمن لا يؤمن بالله رب العالمين، لمن يظن أن الحياة هكذا جاءت عبثا ونخرج منها عبثا. هل مساكين؟ أقول لهم: انظروا لجبير كيف كان خيرا منكم. يقول: فوصل النبي إلى قول الله: أم خلقوا من غير شيء عقل الآن. إذا عندك عقل جاوب، هل خلقت من عدم؟ طبعا لا، عندي أب والأب له أب والأب له أب، إذا هناك بداية، نحن ما جئنا من عدم. أم خلقوا من غير شيء؟ طيب من بدأ هذه البداية؟ من بدأ الخلق؟ إذا لابد من خالق. السؤال الثاني، أم هم الخالقون؟ أنت أيها الإنسان الخالق؟ طبعا لا. أتعلم أن هناك خلقا أعظم منك؟ ما هو؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ وأنا أقولكم، مخلقك أنت، فكر في خلق السماوات، فكر في خلق الأرض، من خلق هذا كله؟ يا من تدعي أن لا حكم لله ولا شرع لله ولا أمر لله، يا مسكين حكم عقلك، من خلقك؟ الذي خلقك هو الذي يأمرك، ألا له الخلق والأمر؟ يقول جبير لما سمعت تلك الآيات وقر الإيمان في قلبي، يقول وبعد الصلاة جئت إلى النبي يبغض صلى الله عليه وسلم، الآن أنت تبغض، يقول فجئت إليه فجلست عنده وأسأله عن الإيمان والإسلام، فأخبرني فما هي إلا لحظات وإذا بجبير يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقول فصار أحب الناس في قلبي رسول الله. أفمن شرح الله صدره، كم من الناس اليوم محتاج أن يشرح الله صدره؟ هؤلاء الذين يحاربون شرع الله، يحاربون دين الله، انظر إليهم نظر شفقة والله، أقسم بربي أنهم مساكين، والله مساكين، حرموا من ألذ ما في الحياة، حرموا من أجمل ما في الدنيا، الإيمان بالله والحياة بالإيمان. يقول جبير فصار أحب الناس إلي رسول الله بعد أن كان أبغض الناس إلي، لأن الله شرح صدره. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية. والله في قلوب قاسية، في قلوب تعاند، في قلوب تستكبر، في قلوب مصرة. يا أخي، يا من يسمعني الآن، يا من يظن أنني عدو له، يا من يحسب أنني أريد الشر له، لا والله، لا والله، أقسم بالله نريد الخير للعالمين، بل والله نريد رحمة العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مساكين يظنون أننا نريد الشر بهم. اسمع لذلك الرجل الآخر الذي اشتد بأسه على المسلمين واشتد أذاه للمؤمنين، من؟ إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكفى بعمر إذا ذكر اسمه مدرسة كاملة. إنه عمر، وما أدراك ما عمر؟ جاء يعنف على أحد الذين أسلموا حديثا، قال تتكلم علي عمر؟ اذهب إلى أختك، اذهب إلى أختك وختنك، فقد صبأ، يعني آمنا بمحمد، وكانت أخته فاطمة وزوجها سعيد، وكان يقرأ عليهما القرآن ذلك الشاب الصغير الضعيف خباب بن أرت من الذين أسلموا في أوائل المسلمين، صغير ما تجاوز 17 من العمر، جالس يقرئهما القرآن في خوف وحلع. شوف الإسلام كيف بدأ، فإذا بعمر يغضب لما سمع بالخبر، أسرع إلى بيت أخته، فتح الباب، اختبأ خباب، جاء، ماذا تصنعين يا فاطمة؟ أحقا الخبر؟ أصبأتي؟ قالت بل أسلمت يا عمر، بل أسلمت يا عمر، فإذا به يضربها على وجهها وتسقط على الأرض، ويقوم إليه سعيد: ماذا تفعل يا عمر؟ أجننت؟ إنه أختك. فأخذ المصحف من يديهما فقالت له وقد جرت المصحف: إنك مشرك، لن تمس المصحف، فهذا المصحف لا يمسه إلا المطهرون، إن أردت اغتسل، اغتسل وأعطيك المصحف. أرادت أن تختبره، ولو لم يكن عمر يريد الإيمان ما اغتسل. اغتسل عمر وبدأ القلب ينشرح وبدأ الإيمان يشع. جاء عمر فأعطته المصحف، فتح المصحف فإذا به يقرأ: يا قوم، العقل قبل القلب يؤمن بالله. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والله يا قوم القرآن ما أنزل لنشقى، ما يفهمون أن القرآن أنزل للسعادة، القرآن أنزل لتسعد به البشرية كلها. شفت أمم الكفر اليوم؟ هل تصدق أنه لو لم يؤمنوا لكن حكموا القرآن لسعدوا؟ لو أخذوا حكم الشرع وطبقوه عندهم لعاشوا في الدنيا حياة سعيدة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يقرأ عمر، فاطمة تنظر، سعيد ينظر، خباب طلع، عمر يقرأ القرآن. إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن. وقريش ما تعرف الرحمن، قريش ما سمعت بالرحمن، كلمة الرحمن ما عندهم، الاسم هذا مو موجود عندهم. يسمعون أن فلان سمى أحد أبنائه بالرحمن، لكن ما سموا بهذا الاسم، اسم غريب عندهم. وعمر يقرأ: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. عمر يرتجف الآن: يا خباب تعال معي. خرج خباب خايف صغير، عمر قوي وعمر ذو بأس شديد: يا خباب تعال. مشى خباب معه. قال: أين تذهب يا عمر؟ قال: دلني على محمد عليه الصلاة والسلام، وهو النبي جالس في مكان سري لا يعلم به أحد، كما كان بعض الصالحين هنا في تلك السنين يطلب العلم ويتذاكر الدروس بالسر. لا تنسوا هذه النعمة يا أخوان التي أنتم فيها اليوم. تعرف كم كان بعضهم يفتح الكتاب وكيف كان يخبئه؟ تعرف كم كان بعضهم إذا دخل حتى بالشبكة العنكبوتية يخاف إذا دخل على بعض الفيديوهات ألا يرقبوه أو يكشفوه؟ شفت الناس اللي كانت تتعبد الله سرا؟ كان الصحابة في بادئ الأمر هكذا. قال: يا خباب دلني على البيت. قال: ما شأنك وشأنه يا عمر؟ قال: دلني عليه. ومن يقدر على عمر؟ وكان قبل 4 أيام فقط أسلم من؟ حمزة. شوف، أسدين، حمزة وعمر، كل واحد فيهم أسد بطل، وللتو أسلم حمزة 4 أيام. أين حمزة؟ في الدار، دار الأرقم، عند الصفا. شفت الصفا اللي نرقى عليها؟ دار الأرقم بالقرب منها، والمشركون لا يعلمون عن هذا السر. والغريب أن الصحابة كل يوم في هذا المكان ولا زال الأمر سرا. شوف الثبات عندهم. فإذا بعمر يطرق الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وحمزة جالس، والصحابة جلوس يتدارسون القرآن. فجأة طرق الباب، قام أحد الصحابة فنظر، قال: يا رسول الله، إنه عمر بن الخطاب، يعني اليوم مذبحة عمر هذا، إنه عمر. فقال حمزة: افتح الباب، إن أراد خيرا أعطيناه، وإن أراد شرا كفيناه بسيوفنا. هذا حمزة بعد، تخيل أبطال يتواجهون، لكن جاء بطل أقوى منهما. من؟ إنه سيد المرسلين. قال: اترك الباب يا حمزة، ابتعد يا حمزة. ففتح الباب رسول الله، فتح الباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعمر واقف. تعرف ايش سوى النبي؟ جبذه من ثيابه، تلح وأدخله. قال: يا عمر، يا عمر، ما الذي جاء بك؟ أما آن لك أن تؤمن أو لينزلن الله عليك قارعة؟ تدخل في الإيمان ولا يأتيك عذاب الله؟ فلما نظر عمر إلى النبي والجمع، إيش قال؟ قال: جئت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر النبي وكبر كل من في الدار، ولزال التكبير يرتفع: الله أكبر، الله أكبر، أسلم اليوم. وكأننا نشعر بصدى التكبير اليوم، تكبير أصحاب النبي في ذلك اليوم، لأنهم علموا من عمر، علموا أن عمر بإسلامه سيتغير شأن كثير. يقول ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. يقول أحد الصحابة: والله ما تجرأنا أن نصلي عند الكعبة إلا بعد أن أسلم عمر. بعد أن أسلم عمر، من يتجرأ على الصحابة؟ أول ما ذهب عمر بعد أن أسلم، وين راح؟ راح أبو جهل. من غير أبو جهل؟ قال: أين أبا جهل؟ أين أبو جهل؟ يسمون أبو الحكم. قالوا: في داره، وقت الظهر هذا. قالوا: في داره. ذهب، طرق الباب، فتح الباب، قال: أهلا بك يا عمر، أهلا بك يا أخي، أهلا، يرحب فيه. قال: ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ قال: جئت أقول لك يا عدو الله أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أبو جهل: كذبت؟ يعني مو مصدق، الرجل مو مستوعب، يدري بإسلام عمر انتهى كل شيء. قال: كذبت؟ قال: بل صدقت، وأتاك الله بما يخزيك يا عدو الله. ثم خرج عمر وذهب يسأل من أكثر الناس إعلاما، من اللي ينشر الخبر؟ في ناس معروفين لنشر الخبر، تعطي الكلمة تقول له سر، بكرة كل المدينة درت، معروفين. قال: من أكثر الناس ينشر الخبر؟ شوف عزة الإسلام. قالوا له: أبو جميل. فناداه، قال: تريد خبرا؟ قال: نعم، هذا الخبر العاجل عنده. قال: تريد خبرا؟ قال: نعم، يبي السبق. قال: أسلمت. ماذا؟ هو مصدق. قال: أسلمت. ما رد عليه، راح جمع الناس: أيها الناس، أيها الناس، يدرون في إعلام معروف هذا أبو جميل. اجتمع الناس كلهم وعمر واقف وراء، قال لهم: أيها الناس، إليكم هذا الخبر، صبأ عمر. فضربه عمر على قفاه، ضربه، قال: قل أسلمت. كلمة صبأ من اليوم ورايح ما في، كانوا يقولون لمن أسلم صبأ. عمر أورد أول شيء المصطلح تغيرونه، إعلامكم هذا تعدلونه، كلمة صبأ لا، قلوا أسلم، ترى في عمر موجود اليوم. قال: كذبت، قل أسلم عمر. فقال: أسلم عمر. فتجمعت قريش كلها، خبر مفزع هذا، عمر أسلم، كارثة. فتجمع الناس 300 رجل على عمر لوحده، يضربونه وهو لوحده يردهم، يردهم لوحده، وكلما جاء رجل يضربهم، حتى اقتربت الشمس على المغيب وهو يضربهم لوحده. تخيل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هل أسلم عمر بالقوة؟ لا والله. هل أسلم عمر بالإجبار؟ أبدا والله. هل هدد عمر عشان يسلم؟ كلا وربي، عمر دخل الإيمان في قلبه. كل الصحابة هكذا دخل الإيمان في قلوبهم. اسمع إلى قصة في هذا الزمن، ليست في ذلك الزمن علشان لا تقولون هذا زمن الصحابة، لا لا لا، في هذا الزمن وبالتحديد في فرنسا، وبعضكم له علاقة بفرنسا، تعمدت بالتحديد قبل 50 سنة تقريبا، في إحدى ضواحي فرنسا رجل يعمل في دكان يبيع المواد الغذائية، تركي يعيش في فرنسا، اسمه الحاج إبراهيم، عنده دكان مواد غذائية. هذا الدكان في عمارة، هذه العمارة كان فيها شقة تسكنها عائلة يهودية، وكانت العائلة إذا أرادت أن تشتري شيئا ترسل ابنها ذو 7 أعوام يأتي بالأغراض من الدكان. وصاحب الدكان مسلم تركي اسمه الحاج إبراهيم، ما عنده علم لكن عنده مصحف يقرأ منه. وكل يوم يأتي الولد الذي اسمه جاد يشتري الأغراض ويسرق شوكولاتة، قطعة من الحلوى يسرقها، يضعها بين الأغراض ويمشي. في يوم من الأيام نسي الطفل اليهودي أن يسرق، نسي، فناداه صاحب الدكان الحاج إبراهيم، قال يا جاد، والحاج إبراهيم كبير عمره 50 سنة، قال يا جاد، قال نعم، قال نسيت الشوكولاتة. خاف الولد، علم أنه سيقبض عليه الآن، قال أي شوكولاتة؟ قال التي تأخذها كل يوم، اليوم نسيتها. فإذا به يجلس وهو خائف عنده، قال تعال جلس، قال أرجوك لا تخبر أبي، أرجوك لا تخبر أمي، أرجوك لا تبلغ علي، أخذ يطلبه، قال لن أخبر أحدا بشرط، قال ما هو الشرط؟ قال سأعطيك كل يوم هدية شوكولاتة، هدية، لكن الشرط ألا تسرق من أي مكان في حياتك. قال سأفعل، أنا لا أريد غير الشوكولاتة، إذا جاءتني مجانا لن أفعل. قال لك ذلك. فتعلق الطفل الصغير بهذا الشيخ الكبير، ومرت الأيام والسنين، كبر جاد، ناهز الحلم، بلغ، بدأ مع الشباب تمر عليه مشكلات، كان إذا أصابته مشكلة لا يذهب إلى أحد في الدنيا إلا للحاج إبراهيم، يعتبره أفضل من أبيه وأمه. شوف القصة الغريبة حقيقية يا أخوان، شوف النهاية العجيبة. كل يوم يأتي للشيخ إبراهيم، يا شيخ، يا حاج إبراهيم، عندي مشكلة، فيجلس يسمعها منه كما يسمعها من ابنه. هذا يهودي والحاج إبراهيم مسلم، يقول فيجلس، فلما ينتهي يقول له انتظر. شو يسوي الحاج إبراهيم؟ مسكين ما عنده علم لكن عنده إيمان، يأتي بالمصحف، واليهودي ما يعرف المصحف، يقول له افتح المصحف على أي صفحة، فيضع يده، فيفتح الحاج إبراهيم، يقول انتظرني، يقرأ 2 في المصحف، يقرأ، بعد أن يقرأ يجد له الإجابة من هاتين الصفحتين، طبعا لأن أي صفحة في القرآن أصلا تحل فيها آيات تحل مشكلات الدنيا كلها، ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا قرآن، آية واحدة تكفي البشر كلهم، شلون 2؟ والمسكين الحاج إبراهيم كل فترة يأتيه الولد يشتكي له مشكلة، يقول افتح لي هذا الكتاب، والولد ما يعرف إيش هذا الكتاب أصلا. بلغ جاد 24 سنة وهو متعلق بهذا الرجل، فجأة ذهب للدكان ما وجده، سأل عنه في البيت، قالوا توفي الوالد البارحة. بكى جاد، للحين ما أسلم، بكى جاد، حزن عليه أكثر من حزنه على أبيه. يقول: فجاء واحد من أولاد الحاج إبراهيم قال: والدي أعطاك هذا الصندوق. يقول: أعطوها جاد. ففتحها جاد فوجد الكتاب نفسه، ما يعرف شنو الكتاب، وضعه في البيت. بعد أيام وأسابيع ضاقت به الدنيا وأصيب بمشكلة، لكن اليوم ما في الحاج إبراهيم، تذكر الكتاب. الحاج إبراهيم مو موجود لكن الكتاب موجود. ذهب ففتح الكتاب فوجده باللغة العربية، ما يعرف عربي، تذكر أن له صاحبا تونسيا، وتعمدت أن أقول هذه القصة، صاحب تونسي عربي يعرف العربية. يقول: فأسرع إليه وقال له: قل لي ما هذا الكتاب؟ ففتح التونسي قال: هذا القرآن. قال: وماذا يعني القرآن؟ قال: كتابنا، كتاب المسلمين. قال: عندي مشكلة وهذا الكتاب كان يحل كل مشاكلي، فافتح لي صفحة وحل مشكلتي. وفعلا التونسي فتح القرآن وقرأ صفحتين شرحهما واستطاع به أن يحل مشكلته وارتاح، ارتاح نفسيا. قال له جاد: أريد أن أدخل في دينكم. بعد 17 سنة من العلاقة الحسنة للحاج إبراهيم، اليوم يبي يسلم. قال: سهل. فعلمه الشاب التونسي الإسلام ودله على الإيمان ودخل في دين الله وبدأ يتعلم. أرسله لمركز، كبر جاد شيئا وبدأ يسخر وقته في الدعوة إلى الله. تعرف ماذا فعل؟ بدأ ينشر الدعوة في أوروبا. أسلم على يديه في أوروبا لوحدها أكثر من 5000 إنسان. للحين القصة ما انتهت. في يوم من الأيام يفتح المصحف، مصحف الحاج إبراهيم الآن هو في قبره، والخمسة آلاف كلهم تسبب بإسلامهم، حاج إبراهيم هذا أخلاقه 17 سنة يعلقه بالقرآن ويربطه بالقرآن، ما أيس ولا قال في يوم من الأيام: يا يهودي يا كافر. ما قال، مع أنه يهودي كافر لكن أسلوب الدعوة غير. يقول: ومرت الأيام ففتح المصحف فوجد الحاج إبراهيم حاط خريطة أفريقيا وكاتب على جنوب أفريقيا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يقول: ففهم أن الرسالة أن أذهب إلى جنوب أفريقيا. وفي نهاية القرن الماضي، طبعا سمى نفسه جاد الله القرآني، معروف اسمه جاد الله القرآني، ذهب إلى أفريقيا وبدأ يدعو إلى الله. تقريبا 20-30 سنة يدعو إلى الله. تعرفون كم أسلم على يديه في أفريقيا؟ ما يقارب 6 ملايين إنسان. وسل عنه في أفريقيا يعرفونه، 6 ملايين إنسان دخلوا في دين الله. وكانت البداية شوكولاتة سرقها. شفت الأخلاق التي تعامل بها إبراهيم، الحاج إبراهيم مع هذا الطفل تسببت بإسلام ملايين من البشر. هذا من؟ هذا جاد الله القرآني. يقول الشيخ صفوت حجازي: كنت في مؤتمر من المؤتمرات فذكرت في المؤتمر قصة جاد الله القرآني، استشهدت بكلامه. فجاءني رجل من أفريقيا قال: أنت تعرف جاد الله القرآني؟ قال: نعم أعرفه. أين التقيت به؟ قال: كان في المستشفى وكنت عنده قبل زمن. قال: مست يدك يده؟ قال: نعم كنت أسلم عليه. يقول: فمسك يدي يقبلها. شوف حبهم له. قال: من أنت؟ قال: أنا الذي أدخلني الإسلام، أدخله الإسلام جاد الله القرآني. يعني انظر إلى الأجر كيف يصل لرجل في قبره. هذا سبيل من؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ألا تفرح لما ترى خلقا دخلوا في الإسلام على يديك؟ الدين عظيم يا أخوان. الواحد لما يقرأ القرآن أحيانا ترى ما يشعر بمن حوله. مساكين الذين ما يقرؤون القرآن، والله مساكين. الذين يحاربون القرآن ترى محرومون. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة ذي الرقاع. ذات الرقاع معركة، والنبي راجع من ذات الرقاع أراد أن يستريح ليلا من المعركة، فقال للصحابة ينتدبهم: من يحرسنا الليلة؟ فقام عباد بن بشر البطل، وعمار بن ياسر بطل آخر، أخ النبي بينهما بعد الهجرة، أنصاري ومهاجري أخوان. فقال الاثنان الشابان: نحن نحرس القوم يا رسول الله. قال: احرسا، اثنين كافي. فقال عباد لعمار: تنام أول الليل أو آخره؟ نص الليل علي نص الليل عليك. قال: بل، عمار يقول: أنام أول الليل وأكفك آخره. قال: لا بأس. فنام عمار، وقام عباد يحرس المسلمين. كيف يحرس؟ بصلاة القيامة يا أخوان. هذا الليل هو قيام، ليس كليل أكثر المسلمين اليوم. عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. لأنهم قاموا الليل صبروا بالنهار، لأنهم تزودوا بالليل فأعانهم الله بالنهار. عباد كبر وصلى، ماذا قرأ؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أخذ يقرأ، أي سورة؟ كهف. يقرأ عباد وعمار نايم. من رآهما؟ مشرك يتبع الجيش. شوف تخيل الآن، فرأى عمار يرى عباد الوحيد اللي قائم والبقية نائمين. طبعا العقل يقول أول شيء اقتل هذا بعدين تستفرد البقية. فأخذ يرمي هذا القائم بالسهم. شوف الراوي ماذا يقول: فرمى عباد بسهم فأصابه. أسألكم بالله، لو واحد قائم ويضرب بسهم شو يصير فيه؟ يصلي هو، على الأقل يقطع صلاته. تعرف ماذا صنع عباد؟ نزع السهم وأكمل صلاته، لم يبالي ولم يهتم أصلا. فرماه الثانية، فلما رماه الثالثة شعر به من؟ عمار. فاستيقظ وردوا ذلك المشرك، فلما رأى الدم يسيل من عباد قال: يا عباد، ما حملك على هذا؟ لما لم تقطع صلاتك من أول مرة؟ قال: يا عمار، كنت في سورة ما أحببت أن أقطعها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وربي أسعد الناس، ترى ليس الذين يسكنون القصر والمراكب الفاخرة، ترى لا تظنون هذه السعادة، لا يضحكون عليكم، اللي عنده مليون سعيد واللي عنده ألف مسكين، لا مو صحيح. ترى السعادة شيء في القلب داخل، إذا حصلت ما يهمك شنو تاكل وشنو تلبس. إذا حصلت السعادة داخل قلبك لن تبالي أين تسكن وماذا تركب. لكن لو ما حصلت السعادة، والله لو تركب أرقى سيارة وتجلس على أفخم أثاث وتسكن أجمل بيت، ما راح ينفعك هذا كله. هارون الرشيد بنى قصرا، فجاء الشعراء يمدحونه كعادة بعض الشعراء، يمدحون الحاكم بأي شيء، يدور مال، هي يعني احنا نسميها طرارة، يعني تسول بس بأسلوب ثاني. أجي أقول لك شعر وأنتظر صرة المال. وأغلبهم المداحون إذا رأيتموهم فحثوا في وجوههم ترابا، لأن هذا إنسان كذاب. فسمع أن أبا العتاهية يريد أن يمدحه، يبي يصف قصره. أبو العتاهية معروف، سمعتم بأبي العتاهية شاعر الزهد، أشعاره من أجمل الأشعار، اليوم ادخل على الشبكة واقرأ أشعار أبي العتاهية من أجمل الأشعار في الزهد. يقول: فدخل عليه أبو العتاهية شاف القصر، الحين ناطر هارون الشعر. كل إنسان عنده شيء جميل أحيانا ود الناس تثني عليه أحيانا. فقال له: ما عندك يا أبا العتاهية؟ مش عندك؟ قال: عش ما بدا لك سالما. فرح هارون، يعني كلام جميل هذا، يدعو له بالحياة. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يجري عليك بما أردت من الغدو من البكور. استانس فجأة، فإذا النفوس تغرغرت، فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. يقولون بكى هارون الرشيد حتى سقط على الأرض من البكاء. تعرف متى تعرف قيمة هذا القصر؟ متى تعرف قيمة هذه الأموال؟ عندما تتحشرج النفوس ويضيق النفس وتبدأ الروح بالخروج، هنا تعرف حقيقة دنياك هذه كلها. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. طيب شو الحل؟ في رحمة، رحمة الله أوسع مما تتصور. الواحد فينا عنده ذنوب، عنده معاصي. تحداكم يا أخوان، أحد الجالسين الحين يقول: أنا ما عندي ذنوب. كلنا خطاء، أنت من أبناء آدم، إذا خطاء، مو خاطئ بس، خطاء كثير الخطاء. لا يغرنك المظاهر، كلنا نذنب ونعصي. لا تغشنك بعض الكلمات، ترى في النهاية احنا بشر لسنا ملائكة. ابن القيم يوم من الأيام يقول: أحد العارفين خرج في سكة من السكك، أحد الصالحين خرج في سكة من السكك فسمع صوت امرأة تسب ولدها، أم تسب ولدها. ذكر ابن القيم هذه القصة، يقول: فسمع أما تسب ولدها وتشتمه وتطرده من البيت. يقول: فنظرت، صبي صغير، يقول الأم تسب وتشتم وفتحت الباب وطردت من البيت ويركض الولد، وأخذت تسب وتشتم وسكرت الباب. يقول هذا الصالح: فأخذت أرقب هذا الولد يبكي وهو بعيد من البيت خائفا من أمه. يقول: حتى حل الليل، نزل الظلام، والطفل يبحث عن مكان ما وجد، حتى جاء عند عتبة الباب ووضع رأسه ونام. وين نام؟ عند الباب، والباب مغلق. يقول: فنظرت إليه ورأفت لحاله، وما هي إلا ساعة أو ساعتين، وإذا بالأم تفتح الباب تبحث عن ابنها. شوف الرحمة. يقول: فلما رأته عانقته وأخذت تبكي وهي تقول: يا بني لم تحملني على مخالفة ما جبلت عليه؟ الله جبلني أرحمك، ليش تغصبني أني أشتمك وأسبك وأعاقبك؟ يقول: فعانقته وأدخلته إلى بيتها. يقول الرجل الصالح: فدمعت عيناي وتذكرت أن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. مهما فعلت، مهما عصيت، مهما أذنبت، مهما ابتعدت، إن رجعت إلى الله قبلك الله عز وجل. ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. وأحيانا يريك الله عز وجل رحمته في الدنيا قبل الآخرة. سمعت بسعد بن الربيع معركة أحد، وما أدراك ما معركة أحد، أكثر من 70 إلى 100 قتيل شهداء المسلمين. قرأت معركة أحد؟ برزت فيها محبة النبي، أعظم قصص المحبة كانت في معركة أحد. انظر كيف تساقط الصحابة واحد تلو الآخر، كلهم كان يفدي النبي ويقول نحري نحري دون نحرك يا رسول الله فيصاب ويسقط، يأتي الثاني نحري دون نحرك يا رسول الله فيصاب ويسقط، 100 قتل ذاك اليوم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهت المعركة. قبل أن ينصرف الناس قال النبي يسأل عن بعض أصحابه، قال لهم أين سعد؟ من سعد؟ قال سعد بن الربيع أحد الأنصار. قال ابحثوا لي في الجرحى بين الجرحى عن سعد بن الربيع. فأخذ الصحابة يبحثون والدماء تسيل بين قتيل وجريح، ما يدرون من القتيل من الجريح، حتى أن بعض الصحابة ما عرفوا من هو. أنس بن النضر ما عرفوا، أكثر من 80 ضربة فيه وجهه راح. من عرفته؟ أخته، شافت الأصبع عرفته فقط، جسد كله انتهى. حمزة مثل به، قطعوا جسمه. سعد بن الربيع كان في نفسه الأخير يحتضر في اللحظات الأخيرة، والنبي يبحث عنه. من سعد اللي الرسول يبحث عنه؟ فلما وصلوا إليه قالوا يا سعد يا سعد، كيف أنت؟ رسول الله يبلغك السلام ويقول كيف أنت يا سعد؟ فقال سعد أبلغ رسول الله مني السلام، أبلغوه السلام ثم قولوا له إني أشم رائحة الجنة. إن الذين قالوا ربنا الله، مو بس كلام، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، متى؟ عند الاحتضار. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سعد ما انتهى، خلص من السلام على النبي وبشارته عليه الصلاة والسلام، أراد أن يوجه رسالة لأصحابه. قال ثم اذهب إلى قومي الأنصار، نعم اذهب إلى إخواني وأبناء عمومتي وقل لهم، شوف الرسالة، قل لهم لا خير فيكم لا خير فيكم إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. إذا واحد منكم حي ووصلوا إلى رسول الله كلكم لا خير فيكم، يعني كلكم تموتون قبل أن يصل أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنه الإيمان الذي ملأ قلوبهم، إنه اليقين بما عند الله عز وجل. أحيانا ننصح بعض الشباب، قل يا أخي ترك عنك الأغاني، يا أخي بدأ صل مع الناس، يا أخي والله أنا مشفق عليك، ما رح أخسر شيء إذا ما صليت، أنا لن يدخل في جيبي شيء إذا صليت، لكن لأجلك أنت أترك حياة الطرب، حياة الغناء، حياة الفسق والفجور. مرة جاني واحد بعد صلاتي الجمعة، صليت الجمعة خطيبا، فجاني أحد الشباب مسكين عينه حمراء يظهر أنه لم ينم، قال لي شيخ أريدك. قلت انتظر الناس تسلم، بعد السلام أجلس معك. بعد أن سلم الناس وبعضهم عند سؤال وبعضهم انتهينا من الناس، رأيته في المحراب ينتظر. ذهبت إليه جلست عنده، قلت ما لك؟ أخذ يبكي. انتظرته بعد البكاء أخذ يتكلم، قال يا شيخ اسمع قصتي، نحن 3 شباب، يقول كنا البارحة، هذا قبل سنوات، كنا البارحة في البر الصحراء في خيمة، أغلقنا الخيمة علينا لأن البرد شديد، في الكويت إذا جاء البرد برد مثلكم تقريبا، تصل الحرارة إلى الصفر. يقول أغلقنا الخيمة ووضعنا الفحم، إيش تسمون الفحم؟ فحم ها؟ في اسم ثاني قال لي بعض الإخوة الجحيم تسمونه؟ الجمر، الجمر جحيم صح؟ نتعلم إن شاء الله شوي شوي. وضع الفحم، يقول داخل الخيمة الجو دافئ لكن الخيمة مقفولة مربوطة. آخر الليل تعرف إيش يفعلون؟ يقول نشرب الخمر ثلاثتنا. يا الله، والرب ينزل، هل من سائل فأعطيه؟ وهذا يشرب خمر. هل من داع فأستجيب له؟ وهذا يشرب خمر. هل من مستغفر فأغفر له؟ وهذا يشرب خمر. يقول أخذنا نشرب حتى ثملنا. يقول فجأة لا ندري كيف يظهر أن شرارة سقطت، يقول وجدنا الخيمة تحترق. يقول مباشرة أسرعنا فتحنا الخيمة والخيمة بسرعة احترقت. يقول هربنا من الخيمة وإلا الخيمة كلها سقطت وهي تحترق، وظلام بالليل وحنا بعيدين عن الخيمة. يقول نظرنا للخيمة تحترق، وبعد أن انتهى الحريق نظرت إلى من بجنبي وهم سكارى، فقلت لصاحبي أين فلان ثالث؟ يقول عندك. يقول التفت ليس عندي، أخذنا ننادي ظنناه هرب. فلان فلان لا يجيبنا. يقول جئنا إلى الخيمة وجدناه قد تفحم تحتها، سقطت عليه واحترق، ينادي ولا أجيب، احترق بالنار وهو سكران. يقول فأخذناه إلى المستشفى فمات في الطريق، مات في طريقه إلى المستشفى. الرجل بكى عندي، سألته السؤال أهم سؤال، هذا دائما أسأل هذا السؤال. قلت له أكان يصلي؟ أهم شيء الصلاة، إذا صلحت تهون بقية الأمور، لكن الصلاة. قلت أكان يصلي؟ هز رأسه فقال نحن الثلاثة لا نصلي يا شيخ. فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. تعرف كم من الشباب اليوم لا يركع لله؟ تعرف كم من الشباب اليوم مسكين، حياة الزنا وخنا وخمور وضلال؟ تدري كم من الأمة اليوم أناس محتاجين إلينا؟ شفت هذه الجموع، لو كل واحد جعل بينه وبين ربه عهد كل يوم ينصح إنسان بشفقة، بإذن الله كل يوم أطلع واحد من ضلال إلى الهدى بإذن الله. ما يمر علي يوم إلا دخل واحد المسجد. تخيل هذه الألوف لو كل يوم تدخل لك واحد إلى بيت الله، شو يصير في المجتمع؟ والله شهور بس الناس كلها تصلح بإذن الله. لا تقول الناس ما رح يهتدون، من قالك؟ لا تقول الناس ما فيها خير، هذا يأس، انتبه. لا تقول الأمر صعب، من قال لك؟ أسهل من الدعوة إلى الله ما في، لأن الله جعل في قلبه فطرة، والكلام الطيب يصل للقلب، والشجرة الطيبة تثمر ولو بعد حين. وشوف شوف الحاج إبراهيم 17 سنة وهو بأخلاقه يدعو الناس، وكم أسلم على يدي من دعاه؟ ملايين. هل فكرت يا أخي الحبيب كل يوم كل يوم تنصح لك جارا أخا حبيبا عزيزا، هذا أحدهم كلما نصح زاد، لا صلاة، كتب رسالته، يقول لا أصلي لا أقرأ قرآن ولا أحب الدين أصلا. في ناس كذي يعوذ بالله، يكره إذا سمع القرآن يكرهه. يقول وعندي أحد الدعاة يمر علي كلما خرجت من البيت شافني ينصحني، وأنا أقول له حاضر إن شاء الله، وكل ما سمعني أطول على الموسيقى ينصحني، وأنا أقول له إن شاء الله حاضر، وأنا لا يهمني أصلا. يقول أمي العجوز كل يوم تنصحني وأنا لا آبه بها، ما عندها الآن. يقول: وفي ليلة من الليالي نمت على غير صلاة كعادتي. يقول: وفي المنام رأيت أنني أمشي على الشاطئ. شوف القصة هم نفسها كتبها. يقول: رأيت أنني أمشي على الشاطئ البحر، فسمعت من بعيد صوت مغنية أحب صوتها. يقول: فأسرعت لصوتها في المنام. يقول: لما أردت أن أركض مسك كتفي رجل. يقول: فنظرت قلت له: ماذا تريد؟ يقول: رجل أبيض اللحية كث اللحية مضيء الوجه يمسك بكتفي لا يريدني أن أذهب إلى الغناء. فقلت له: ماذا تريد؟ يقول: وأحاول أن أبعده لا أستطيع. يقول: فأخذ يقرأ آية من القرآن، بس آية. شوف القرآن شلون يأثر. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. يقول: أخذ يرددها وأخذت أرددها معه في الحلم في المنام. يقول: فجأة أمي توقظني من النوم. أمي توقظني: يا فلان قم قم. يقول: فتحت عيني وأنا خايف. قلت: ما الخبر؟ تقول لي: أمي أنت تبكي في المنام وتقرأ القرآن. قلت: نعم يا أمي، رأيت كذا وكذا في المنام. يقول: وأخذت أردد الآية عند أمي وأمي تبكي وأنا أبكي معها. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. يقول: أخذت أردد الآية وكانت بداية هدايتي. تاب الله عليه بآية وين سمعها؟ في المنام بعد. انظر كيف شرح الله صدره. والله يا أخوان البشر محتاجين إلينا، والله يا أخوان في الأمة حتى الذين يعادونك ترى هو بحاجة إليك أصلا. هو يسبك وهو يشتمك، لكن بيدك دواءه، بيدك راحته، بيدك علاجه. ألا يصح منك يا عبد الله أن ترحم البشر، أن تقوم فتدعوهم إلى الله، أن تنشر الخير بين الناس كما نشر النبي صلى الله عليه وسلم؟ واصبر، اصبر، سوف تجد من البلاء. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة جالس ومتوسد البردة، لاف البردة حاطها على الكعبة ومتسند عليها، وحول الكعبة كم صنم؟ 360 صنم والعياذ بالله. جالس، جاءه من؟ خباب بن الأرت اللي قلنا قصته قبل شوي. جاءه خباب، وخباب تعرفون ماذا حصل له؟ هو أكثر من تعذب من السابقين، أكثر حتى من بلال. خباب تعرف ماذا كانوا يصنعون به؟ كانوا يضعون له الجمر الأحمر وينزعون ملابسه ويضعون ظهره على الجمر يذوب شحم ظهره فيطفئ الجمر. مسكين خباب إذا فتحت ظهره كله محترق، كله مشوية كله. تعرف كم كان عمره؟ 17 سنة. على هذه الحال يوم من الأيام شاف النبي صلى الله عليه وسلم جالس فدخل، قال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يعني شوف ايش قاعد يصير فينا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب، جلس كان متكئا، قال: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة فيوضع فيها ويؤتى بالمنشار على مفرق رأسه لا يرده ذلك عن دينه شيئا، ويؤتى بأمشاط الحديد، مشط من حديد، ما بين لحمه وعظمه وهو حي، يبين العظم وهو حي، ما بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه شيئا، لكنكم قوم تستعجلون. واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. احنا ما نضرب أمثلة في السابقين، نضرب أمثلة في المعاصرين. من منكم لم يرى ذلك الشاب الذي حفرت له حفرة وأخذوا يدفنونه دفنا؟ هل رأيتموه في أرض الشام المباركة والمجرم الطاغوت يقول له قل بشار ربي والعياذ بالله، وهو يقول لا إله إلا الله كفرت ببشار، وهو يحثي على وجه التراب، وهو يردد والله رأيته بنفسي، يردد الشهادة حتى دفن. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هل رأيتم ذلك الشاب الآخر؟ أبطال والله، أبطال أكثرهم ما تعلم العلم الشرعي لكن وقر الإيمان في قلبه. القضية يا إخوان إيمان، متى يقر في القلب؟ ذاك قالوا له أسجد لطاغوتهم لعنهم الله جميعا، قال أسجد له، وجاءوا بصورته على الأرض لأن مكانها الأرض، قالوا أسجد له، قال أين هو؟ قالوا ها هو ذا والسلاح على رأسه. ويجوز له أن يفعل الكفر مكرها، يجوز هذا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذه الدرجة مقبولة، لكن درجة أهل الشام أعلى من هذه. قالوا اسجد له، قال أين هو؟ قالوا هذا، ذهب إليه ظنوا أنه سيسجد له، تعرف ماذا فعل؟ بصق عليه. إنه الإيمان إذا دخل في القلب صارت الدنيا كلها تحت الرجل. سمعتم بخبيب بن عدي، ذلك البطل الذي أسر وصلبوه وأرادوا قتله، قالوا له يا خبيب ما رأيك؟ ايش رأيك لو كنت في بيتك الآن بين أهلك وأولادك ومحمد مكانك؟ ايش رأيك محمد يكون مكانك الآن وأنت بين أهلك وأولادك؟ مجانين البشر، ما يفهمون شنو علاقتنا بالنبي، والله ما يفهمون كيف نحب رسول الله، هم لا، لأنهم ما ذاقوا هذا الحب أصلا ولن يفهموا إلا إذا ذاقوا. قال والله يا قوم لا أرضى أن أكون بين أهلي وأولادي ومحمد عند أهله يصاب بشوكة. مهني يكون في بيته ويصاب بشوكة، والله لا أرضى. هذا حبيبي، هذا رسول الله، هذا الذي نموت دونه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي نقتدي به، هذا الذي نتأسى بسنته، هذا الذي نتعلم هديه، هذا الذي نقرأ سيرته، هذا الذي نعيش كما عاش ونهتدي كما اهتدى ونستن بسنته، هذا الذي ننتظر يوم القيامة أن نشرب من حوضه شربة. إنا أعطيناك الكوثر. أول ما بدأ الإسلام بدأ الوحي ينزل ينزل ينزل ينزل، فجأة وقف الوحي، الوحي توقف، جبريل ما نزل، فضاق صدر النبي، فتر الوحي، فبدأ المشركون يتندرون، يا محمد وين اللي كنت تقول لنا إياه؟ توقفت. حتى جاءت امرأة عجوز خبيثة قالت يا محمد أمام الناس ما أرى شيطانك إلا قد قلاك. من تقصد بالشيطان؟ جبريل عليه السلام. قلاك يعني شنو؟ هجرك. آخر قصة. قال ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، يعني هجرك تركك الشيطان. فضاق صدر النبي أكثر، فأنزل الله عز وجل حبا لنبيه قسم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الله ما يهجرك يا محمد. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى.